عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحياكم الله جميعا أيها الأحبة في الله، وطبتم وطابت أيامكم ولياليكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا من خلال هذا اللقاء المبارك على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا في رحاب هذا العلم الشريف، علم التفسير، من خلال التعليق على السفر المبارك الشهير بتفسير الجلالين للإمامين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمة الله عليهما. وقبل أن نواصل التعليق على ما بقي من آي سورة البقرة، أود أن أنبه على موضع مضى معنا في الدرس السابق فيه نوع إشكال، هو عند قوله سبحانه وتعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قال المفسر: أن تضل تنسى إحداهما الشهادة لنقص عقلهن وضبطهن، فتذكر بالقراءتين بالتخفيف والتشديد إحداهما الذاكرة الأخرى الناسية. قال: وجملة الإذكار محل العلة، يعني وجه اشتراطي، وجه اشتراطي تثنية المرأتين في مقابل الرجل أن تضل إحدى. علة ذلك أن إحداهما، أن عادة النساء النسيان خاصة في مسائل الأموال، أي لتذكر أن ضلت بسبب أنها تضل فتذكر. نعم، ودخلت على الضلال لأنه سببه، دخلت لأن الضلال اللي هو النسيان هو سبب هذا التذكير، فإذا نسيت وجب تذكيره. الموضوع الذي أريد أن أنبه عليه: وفي قراءة بكسر إن شرطية إن تضل. قال: ورفع تذكر استئناف جوابه. في بعض النسخ تجدون بعد لفظة جوابه نقطة، وكأن الجواب هو الذي سيأتي، هذا خطأ. تذكر استئناف جملة مستأنفة، أي فهي تذكر خبر لمبتدأ محذوف، وهي جواب الشرط، هذا الذي أردت. فهمت هذا؟ إن تضل إحداهما فهي تذكر الأخرى، فهي تذكر الأخرى جملة جواب هذا ما قولت. بسم الله الرحمن الرحيم. لأن في بعض النسخ إثبات نقطتين بعد جوابه، فالقارئ ينتظر أن الجواب يأتي من بعد. لا، الجملة الاستئنافية فتذكر هي جواب الشرط، وهي جملة اسمية، هي جملة اسمية، فهي تذكر هي جواب شرط إن تضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر رحمه الله تعالى: قال تعالى: وإن كنتم على سفر أي مسافرين وتداينتم ولم تجدوا كاتبا فرهن، وفي قراءة فرهان جمع رهن. الرهن عند الفقهاء عرفه صاحب الحدود ابن عرفة رحمه الله تعالى بقوله: الرهن مال قبضه توثق به في دين، وإن شئت قلت ما أخذ من المال توثقا به في دين. فالرهن هو المال الذي يؤخذ من باب الاستيثاق في الدين، هذا هو الرهن. إنسان استدان مالا فهو مدين للدائن، فيعطي هذا الدائن رهنا يرهنه، يعطيه شيئا متمولا، كان يرهن مثلا سكنه أو سيارته أو درعه قديمة، يرهن كان يرهن درعه وهكذا. وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهود. إذن الرهن عند الفقهاء وما أخذ توثقا به في دين، أو كما قال ابن عرفة رحمه الله: الرهن مال قبضه توثق به في دين، وهو مشروع بنص القرآن والسنة. من القرآن هذه الآية مقبوضة تستوثقون بها. لا لا لا لا. أيوة مقبوضة، نعم ظننتك تقرأ مقبوضة في كلام مفسر. أيوة تستوثقون بها. وبينت السنة جواز الرهن في الحضر ووجود الكاتب، فالتقييد بما ذكر لأن التوثق فيه أشد. لأن التوثق فيه أشد. فالتقييد بما ذكر وهو السفر، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان فرهن مقبوضة. وأفاد قوله مقبوضة. هذه مسألة أخرى. الحاصل أن ظاهر الآية يفيد أنه لا رهن إلا في السفر، وبه أخذ الظاهرية، لكن جماهير الفقهاء على جواز الرهن في السفر والحضر، وأن ذكر السفر هاهنا لأن الحاجة إلى التوثق فيه أشد، وإلا فقد دلت السنة كما في حديث أنس في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي، وجاء في حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام توفي ودرعه مرهونة عند يهودي، حديث أنس في 30 سويقا من شعير لأهله صلوات الله وسلامه عليه، بلغ به الأمر عليه الصلاة والسلام أن رهن درعه ليعيل أهله صلوات الله وسلامه عليه، ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 قفيزا، قفيز قدر من الكيل، في 30 قفيزا من شعير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأكدت زهده فيها ضرورته: إن الضرورة لا تعدو على العصم، وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم. وأكدت زهده فيها ضرورته: إن الضرورة لا تعدو على العصم. لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال: وأكدت زهده، أي في الدنيا أكدت زهده فيها ضرورته، فمع حاجته ومع ذلك ترفع عنها عليه الصلاة والسلام: ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورم، وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم، وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتحم، دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم، فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، سيد الخلائق أجمعين وخاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، لا يجد مالا ليعيل به أهله، بل توفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة. اللهم صل وسلم مبارك عليه في الأولين والآخرين. لا إله إلا الله. مهم الشاهد أن الرهن ثبت في الحضر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو مذهب الجمهور على كل حال، جواز الرهن في الحضر والسفر. نعم. وأفاد قوله مقبوضة اشتراط القبض في الرهن والاكتفاء به من المرتهن ووكيله. هذا في الخلاف، وهو شرط، قيل شرط صحة في الرهن القبض، قيل شرط كمال، وقيل شرط كمال. مشهور عندنا أنه شرط كمال، كما قال ابن عاصم رحمه الله تعالى: والحوز من تمامه، يعني حيازة الرهن، يعني أن الرهن، عقد الرهن ينعقد بالصيغة، وأن الحوز من تمامه، والحوز من تمامه وإن حصل ولو معارا عند راهن بطل، كما قال في العاصمية. فالحوز من تمامه بمعنى أن الرهن يصح ولو لم يحوزه المرتهن، ولو لم يحوزه بأن كان مثلا عند وكيل مثلا، أو وعده به الراهن لكنه رهنه، فالرهن ينعقد، لكن تمام الرهن بالحوز. والاكتفاء فرهان مقبوضة اشتراط، أفاد قوله مقبوضة اشتراط القبض في الرهن على خلاف، والاكتفاء به من المرتهن ووكيله. نعم. يعني يكفي ألا يكون عند المرتهن، عند وكيله. المرتهن في كتب الفقه يطلق على الراهن أحيانا، كما يطلق على من رهن لديه الشيء. فأراد أن يقول قوله مقبوضة، وأفاد قوله مقبوضة اشتراط القبض في الرهن والاكتفاء به بالرهن من المرتهن ووكيله. على كل حال، هو المرتهن ها هنا هو من رهن له المال بأنه يقبضه هو أو يقبضه عنه وكيله، لأن قبض الوكيل كقبض الأصيل. لكن احنا عندنا هذا من التمام، حتى لو قبضه وكيل الراهن وكان عنده، ما زال ما عطاهولوش الرهن الصحيح، لكنه شرط القبض شرط كمال فقط. زيد. فإن أمن بعضكم بعضا، أي الدائن المدين على حقه، فلم يرتهن فليؤدي الذي ائتمن، أي المدين، أمانته دينه، وليتق الله ربه في أدائه، ولا تكتموا الشهادة إذا دعيتم لإقامتها، ومن يكتمها فإنه آثم. قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه، دل ذلك على عدم وجوب الكتابة كما مضى معنا. فهذه الآية قرينة على أن المقصود بالكتابة في النص في الآية السابقة، آية الدين، هو الندب والاستحباب. نعم، الأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب، وفعل دل أكثر للوجوب، وقيل للندب أو المطلوب، وقيل للوجوب أمر ربي وأمر من أرسله للندب، إلى آخر ما ذكره في المراقي. لكن الجمهور على أن الأمر للوجوب، إلا إذا جاءت قرينة صارفة، وهذه قرينة صارفة عن الوجوب. نعم. أيوة. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه. إذا أمن بعضكم بعضا فليؤدي المؤتمن الأمانة إلى صاحبها وليتق الله ربه، ولم يأمره بالكتابة. ولا تكتموا الشهادة إذا دعيتم لإقامتها ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، خص بالذكر لأنه محل الشهادة، وأنه إذا آثم تبعه غيره فيعاقب عليه معاقبة الآثمين. وأنه إذا آثم تبعه غيره، لأنه متسبب، إذا كتم الشهادة، إذا كتم هذه الشهادة فيعاقب تبع. نعم. لا، هنا المقصود بالقلب وسائر الجوارح، ويتكلم هنا عن القصة بالذكر هو القلب، تابع الجوارح، فالجوارح تابعة للقلب لأنه محل الشهادة، ولأنه إذا أثم القلب تبعه غيره، فيعاقب الجسد كله عليه معاقبة الآثمين. نعم، مع أن الآثم في الحقيقة هي الشهادة، لأن الشهادة أمر قلبي، هذا الذي أراد. أنا سبق ذهني إلى معنى آخر وهو صحيح كذلك، لكن مراد المفسر هنا غير القلبي تابع للقلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب كما في الصحيح. نعم أيوة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، هو آثم كله، لكن ذكر القلب لأنه محله الشهادة. نعم. الله بما تعملون عليم، لا يخفى عليه شيء. نعم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا تظهروا ما في أنفسكم من السوء والعزم عليه، أو تخفوه تسروه، حاسبكم يخبركم به الله يوم القيامة، يوم يخبركم يوم القيامة. نعم. يخبركم به الله يوم القيامة، فيغفر لمن يشاء المغفرة له، ويعذب من يشاء تعذيبه، والفعلان بالجزم عطفا على جواب الشرط والرفع أي فهو. قال والفعلان بالجزم عطفا على جواب الشرط، جواب الشرط قوله تعالى يحاسبكم، جواب الشرط جاء ملزوم، فعطف عليه يكون ملزوم، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. نعم، بالجزم والرفع يغفر ويعذب، أي فهو يغفر ويعذب. وفي كلام المفسر اختصار شديد، قال والفعلان بالجزم عطفا إيه، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، عطفا على جواب الشرط اللي هو يحاسبكم، فيغفر ويعذب عطف على يحاسب. نعم، عطف على يحاسب. طيب، وفي قراءة فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، قال فتكون فهو خبر لمبتدا محذوف، فهو يغفر لمن يشاء. نعم، فهو يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. نعم، زيد سيد. والله أعلم. كل شيء قدير، ومنه محاسبتكم وجزاؤكم. جاء في الصحيح أن هذه الآية لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم شق ذلك على الصحابة مشقة عظيمة، قالوا قد كلفنا ما لا طاقة لنا به، قد كلفنا ما لا طاقة لنا به، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا حتى ما تخفونه تحاسبون عليه، ما تخفونه في قلوبكم يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. وقال عليه الصلاة والسلام تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فأنزلت الآيات الآتية الذكر. فهذه الآيات، هاتان الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة تسدلان الستار على هذه السورة العظيمة، وتشيران إلى سر هذه السورة. هي سورة البقرة، هذه السورة سورة البقرة، وذكرنا فيما مضى بأن سر الصورة في عنوانها، لأن العناوين لأن أسرار الصور في عناوينها، والعناوين هي مظهر المضامين، هذا الذي أردت أن أقوله، هي ما يختصر المضمون في العنوان. سر صورة البقرة يدور حول قضية الامتثال، كل ما في صورة هو من وما جاء فيها من ضرب الأمثال على قضية امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، وبيان الفرق الواسع الشاسع بين الجماعة المؤمنة التي هيأها الله تبارك وتعالى لهذا المقام العظيم، مقام الخلافة والقيادة، قيادة البشرية، بأن جعلها خاتمة الأمم وأكرمها على الله تبارك وتعالى، وبين بني إسرائيل الذين جحدوا وعاندوا وتلكأوا وتباطؤوا كما في قصة البقرة وما بين ذلك من أحكام هي من جملة الإعداد للجماعة المؤمنة. وجاءت العناية بأحكام الأسرة لمركزيتها في صلاح المجتمع المؤمن، فبصلاح الأسرة يصلح المجتمع. نعم قول يا سيدي. نعم والله على كل شيء قدير ومنه محاسبتكم. قالوا هكذا، قالهم قولوا سمعنا وأطعناكم، حابين تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، فقالوا سمعنا وأطعنا فنزلت هذه الآيات. شوف هذه الآيات ثناء من الله. قول يا سيدي آمنا صدق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. شوف هذه البشارة، تأملوا في هذه البشارة الإلهية، ينزل وحي من السماء على سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام يقول له آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون سلموا. كل هذا هو المنتظر منهم، من هذه الجماعة المؤمنة، من هذه الأمة الخالدة بخلود كتابها ورسالتها. نعم آمن صدق الرسول محمد. تكلمنا عن الإيمان فيما مضى، تكلمنا عن الإيمان فيما مضى. نعم أيوة. صدق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بما أنزل إليه من ربه من القرآن. إيمان أصله التصديق في اللغة العربية، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين أي بمصدق. الإيمان في الشريعة هو تصديق بلا شك، لكن تصديق مع القبول كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أن الإنسان قد يصدق بقلبه، تقع النسبة صحيحة في قلبه، يصدق بصحة الشيء لكن لا يذعن له، لا يذعن له ولا يقبله ولا يرضى به، هو تصديق مع القبول. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه من القرآن والمؤمنون عطف عليه. نعم. كل تنويه عوض من المضاف إليه. آمن بالله وملائكته. تنوين وإيش تنويه هذه؟ تنوين عوض. تنوينه عوض من المضاف. تنوينه نعم. كل منهما آمن، كل من الرسول وكل من المؤمنين. نعم عوض من المضاف. آمن بالله وملائكته. كل واحد عوض من المضاف، أي كل واحد مما ذكر آمن. آمن بالله وملائكته وكتبه بالجمع والإفراد، كتابه وكتبه قراءة ثانية، ورسله يقولون لا نفرق بين أحد من رسله فنؤمن ببعض فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعل اليهود والنصارى. نعم. وقالوا سمعنا أي ما أمرنا به سماع قبول، كاليهود آمنوا بموسى وكذبوا بعيسى، والنصارى آمنوا بعيسى وكذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. كان الأمة الخالدة الأمة الخاتمة هي أمة الجامعة، تؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، لا نفرق بين أحد من الرسل. إشارة إلى خصائص هذه الأمة الإيمانية. قالوا سمعنا أي ما معرض الثناء عليهم والتنويه بشأنهم. قالوا سمعنا وأطعنا. نسألك وفرانك ربنا وإليك المصير المرجع بالبعث. نعم. ولما نزلت الآية قبلها شك المؤمنون من الوسوسة. ولما نزلت الآية قبل هذه، يقبل هذه لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو أيوة قول. وشق عليهم المحاسبة بها فنزل لا يكلف الله. شك المؤمنون الوسوسة، شك المؤمنون الوسوسة كما جاء في الصحيح، قالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما نتعاظم وما يتعاظم أن نتكلم به. قال أوقد وجدتم ذلك، ذلك صريح الإيمان. هذا في صحيح مسلم. وفي رواية أخرى سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال ذلك صريح الإيمان. فالوسوسة من علامة صدق الإيمان. نعم. لا فنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي ما تسعه قدرتها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا طاقتها، التكليف لا يكون إلا بالوسع، والوسع والعلم، والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف. لها ما كسبت أي من الخير أي ثوابه، وعليها ما اكتسبت من الشر أي وزره، ولا يؤاخذ أحد بذنب أحد. هذه قضية كلية من كليات التصور في الإسلام، وهي التبعة الفردية، ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل واحد يحاسب وحده وعلى وزره وخطيئته، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ولا بما لم يكسبه مما وسوست به نفسه، أي لا تضره تلك الوسوسة بإذن الله تعالى. قولوا. وفي الآية لطيفة ذكرها جمع من علماء التفسير بقوله سبحانه وتعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت من الخير، عليها ما اكتسبت من الشر. لما ذكر الخير قال لها ما كسبت، ولما ذكر الشر عليها ما اكتسبت بتاء الافتعال، اكتسب الشيء. وهذه الزيادة المبنى. في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، وهذا الافتعال يدل على تكلف، وهذا فيه إشارة إلى أن الأصل في الطاعات أنها ميسورة من جهة موافقتها للفطرة، كما أن الذنوب والمعاصي والمخالفات فيها نوع تكلف لما فيها من الخروج عن الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى العبادة عليها. لها ما كسبت، شأن المؤمن المقصود هنا شأن المؤمن أن يكسب الطاعات بيسر ولين، لأنه يعود نفسه عليها، وإذا عصى فإنه يكتسب ذلك، كأن في ذلك نوع تكلف ليس من شأن المؤمن أن يقع في المعاصي، كأنه يتشير لهذا، كأنه يتكلف الذنب. هذا ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن. نعم. أيوه. ربنا قولوا ربنا لا تواخذنا بالعقاب إن نسينا أو أخطأنا، تركنا الصواب لا عن عمد كما آخذت به من قبلنا، وقد رفع الله ذلك عن هذه الأمة كما ورد في الحديث. فسؤاله كما ورد في الحديث الشهير إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هو أشهر رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، لكن أهل الحديث المحققين يقولون بأن هذه اللفظة غير ثابتة، رفع إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والحديث فيه دلالة اقتضاء، فيه اقتضاء، فيه إضمار كما مضى معنا مرارا في دلالة الاقتضاء، أنه قد يقول قائل تقول رفع ولا رفع عن أمة الخطأ، الخطأ موجود، أمة تخطئ والنسيان، أمة تنسى، وما استكره عليه فيها الإكراه ولا تجاوز، ما معنى رواية رفع بمعنى رفع إثم الخطأ وإثم النسيان، إذا صحت دلالة إثم الخطأ وإثم النسيان وإثم الإكراه، هذا هو المعنى. ففيه دلالة اقتضاء، ومضت معنا دلالة الاقتضاء عند الأصوليين هي دلالة اللفظ على معنى لازم، دلالة اللفظ على معنى لا يستقل المعنى الأصلي دونه لتوقف صدقه أو صحته عليه شرعا أو عقلا أو عادة، هو دلالة اقتضاء أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة اللزوم. فهنا هذا على رواية الأولى: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ، أي إثم الخطأ وإثم النسيان، الله وضع عن أمتي إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أي إثم الخطأ وإثم النسيان وإثم ما استكره عليه. فسؤاله اعتراف بنعمة الله. ربنا ولا تحمل علينا إصرا أمرا يثقل علينا حمله، إصر أمر الثقيل ثقل، كما حملته على الذين من قبلنا أي بني إسرائيل من قتل النفس في التوبة وإخراج ربع المال في الزكاة وقرض موضع النجاسة. وهذه أحكام هي كانت عند اليهود، فقد كل ولما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم، أما هذه الأمة فلأنها أمة بادرت إلى الامتثال وإلى تعظيم ذي الجلال سبحانه وتعالى، فكافأها بأن خفف عنها. قال تعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. قال سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. أيوة. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة قوة لنا به من التكاليف والبلاء. ما لا قوة ولا قدرة لنا به من التكاليف. واستدل به بعض الأصوليين على جواز التكليف بما لا يطاق عقلا وشرعا، لكنه لم يقع شرعا، وفيه بحث طويل لا نحتاج الخوض فيه، ولم يقع شرعا حتى على القول بجوازه، فإنه لم يقع جائز عقلا، وأما في الشرع ففيه خلاف، وعلى القول بجوازه لكنه لم يقع في شريعة الإسلام رحمة من الله ومنا. نعم. من التكاليف والبلاء. قالوا لأنه لو كان ممتنعا عقلا لما سألنا خلافا. لو كان مستحيل، شيء مستحيل لا يطلب دفعه، هو مستحيل أصلا، لكن لما وقد وجد، ويشهد لهذا أنه وجد في الأمم السابقة تكاليف مضنية وثقيلة، وفي المسألة كلام يطول، لكن قصدنا من هذه الدروس الإيجاز والاختصار. نعم. قول: ما لا طاقة لنا قوة لنا به من التكاليف والبلاء، واعف عنا أمحو ذنوبنا، واغفر لنا وارحمنا في الرحمة زيادة على المغفرة. وارحمنا في الرحمة زيادة على المغفرة. شو بما شوف الله، واعف عنا، العفو محو للذنب وتجاوز عنه، واعف عنا، واغفر لنا محو مع ستر، الغفر يغفر غفرا ومغفرة، الغفر الستر، ومنه المغفر يوضع على رأسه لأنه يغطيه. فأعف عنا، تجاوز عنا، وامحو عنا خطيئات، واغفر لنا، استرها علينا يا ربنا، وارحمنا مزيد تفضل، وأنعم علينا. هذا ارتقاء وتدرج. نعم. أنت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا، واغفر لنا، وارحمنا، أنت مولانا. نعم. سيدنا ومتولي أنت أمورنا. سيدنا أنت مولانا، مولانا مرفوع. سيدنا ومتولي أمورنا. فانصرنا على القوم الكافرين بإقامة الحجة والغلبة في قتالهم، لأن النصر نصر بالحجة والبيان والبرهان، ونصر بالسيف والسنان. فإن من شأن المولى أن ينصر مواليه على الأعداء. نعم المولى ونعم النصير. في الحديث: لما نزلت هذه الآية فقرأها صلى الله عليه وسلم قيل له عقب كل كلمة: قد فعلت. كما في الصحيح مسلم: قد فعلت. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه بعباده. وقد مر معنا في فواتيح تفسير سورة البقرة حديث ابن عباس رضي الله عنهما، الذي جاء فيه التنويه بهاتين أو بهذه الخواتيم. هذه ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح مسلم: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عنده جبريل، سمع نقيضا من فوقه، فرفع جبريل رأسه إلى السماء فقال: هذا باب فتح في السماء لم يفلح قط من قبل إلا اليوم، قد نزل منه ملك لم ينزل قط إلا اليوم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أبشر بنورين قد أوتيتهما، لم يؤتهما أحد من قبلك. سورة الفاتحة وفاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. هذه الخواتيم خواتيم سورة البقرة: إنك لن تقرأ بحرف منها إلا أوتيته. وشرحنا معنى أوتيته في دروس سبقت. ومن الفضائل الواردة كذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بآخر آيتين من البقرة في ليلة كفتاه من الشرور، كفتاه من الطوارق، ومن كل شيء ينزل به، نسأل الله السلامة والعافية. فهما آيتان عظيمتان يحسن بالمؤمن أن يختم بهما يومه وليلته أن يقرأ هاتين الآيتين. وبهذا نكون بحمد الله سبحانه وتعالى قد أتينا على تفسير سورة البقرة، فلله الحمد والمنة، ونسأل الله تبارك وتعالى من النعمة تمامها ودوامها وبقائها، وأن يتقبلها منا جل جلاله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله عز وجل. موعدنا في الدرس القادم بإذن الله وحوله وقوته، ولعلنا نرجئ درس الأدب. كنت أنوي أن نعقد مجلسا يسيرا في الأدب، فأنا اليوم متعب قليلا، لكن لعلنا نرجئه إلى يوم السبت إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.